بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى الأحبة بالدمام تقدم الرقية الشرعية بصوت القارئ راشد بن هادي القحطاني. التعوذات المأثورة، قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتها عند النوم. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن الكريم، ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس خلف كل صلاة مكتوبة، وقراءة السور الثلاث 3 مرات في أول النهار بعد صلاة الفجر، وفي أول الليل بعد صلاة المغرب، ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وصح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل 3 مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء. ومن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بها أصحابه: اللهم رب الناس أذهب الباس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة، فهو رب الناس مذهب الباس، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر، لا يغادر، لا يغادر، لا يغادر سقما. أعيذكم بكلمات الله التامة من عيون العائنين، ومن عيون الحاسدين، ومن كل شيطان رجيم، فمن لنا غيرك يا عظيم، فمن لنا غيرك يا عليم، يا من وسع كرسيه السماوات والأرض، يا من أراد أن يكون فيكون، يا علام الغيوب، يا مسبب الأسباب، يا كاشف الضر ويا مبطن السحر، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أفضل الجاه، وعطيتك أفضل العطايا، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى ربنا فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر وتبطل السحر. الحمد لله الذي جعل القرآن شفاء من كل داء. الحمد لله الذي جعل القرآن شفاء من كل داء، من كل عين ومن كل سحر ومن كل مس. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل القرآن شفاء من كل داء، من كل هم ومن كل ضيق ومن كل غم. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من أراد أن يكون فيكون. اللهم سلط على المعتدين وعلى الظالمين، آذوا العباد، تلبسوا الأجساد، تلبسوا الأجساد. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله وكفى، وسمع الله لمن دعا. اللهم سلط على السحرة أجمعين، اللهم أبطل أسحارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبطل كل سحرا كان مشروبا أو كان مأكولا أو كان مرشوشا، فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم. اللهم أبطل كل سحر رمي في البحار أو طارت به الأطيار أو علق بالأشجار أو جرت به الأنهار أو دفن في المقابر أو خفي عن الأنظار، فإنك تعلم ولا نعلم وتقدر ولا نقدر. فمن لنا رب عظيم سواك ندعوه، فمن لنا رب عليم سواك نرجوه. اللهم أنزل شفاء من عندك يشفي ما في الصدور، ويجعل من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون،